الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله بعد أن انتهينا من كتاب الصلاة: كتاب أحكام الزكاة، وهي لغة النماء، وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي، ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا في الأخص، والأثمان، وأريد بها الذهب والفضة، والزروع، وأريد بها الأقوات، والثمار، وعروض التجارة، وسيأتي كل من 5 مفصلا. الزكاة عندما يعقد لها الشيخ فصلا، أي يقصد بذلك بيان أحكامها مفصلة، لأنه عندنا زكاة للماء، زكاة للماشية، زكاة للغنم، زكاة للبقر، زكاة للزروع، زكاة للثمار، زكاة للفطر، زكاة للركاز. هنالك أحكام كثيرة تتعلق في مسألة الزكاة، فهذا من حيث أنها متعددة، لذلك بدأ الشيخ بشيء فقال: باب أحكام الزكاة، أي باب بيان أحكام الزكاة. طبعا لا بد أولا أن نعرف ما هو الدليل على وجوب الزكاة. نجد في كتاب الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتجد أنه غالبا ما أمر ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة إلا وأمر بالزكاة. طبعا عندما نقول خذ من أموالهم صدقة، أي خذ من أموالهم صدقة مطهرة. هذه الصدقة المطهرة تجد أنها إجمالية، يعني هنالك دليل إجمالي وهنالك دليل تفصيلي. ما معنى الدليل الإجمالي؟ يعني عندما نقول أقيموا الصلاة، طيب ما هي الصلاة؟ الآن هذا شيء مجمل يحتاج إلى تبيين، أما التبيين فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كررنا كثيرا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكحديث المسيء صلاته. وفي الزكاة أيضا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى عماله، هذه الكتب ستأتي معنا فيها تفصيل واضح للزكاة، يعني في كل 40 شاة. فتجد أن هذا التفصيل هنالك تسمى أحكام تفصيلية. أما عندما يأتينا الأمر أقيموا الصلاة، هذه أحكام إجمالية، آتوا الزكاة أحكام إجمالية، يعني هذا دليل إجمالي يحتاج أيضا إلى دليل تفصيلي آخر. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الرسول وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فتجد أن هذه 5 جاءت ثالثتها الزكاة. ما حكم من لم يؤدي الزكاة من المسلمين؟ إن حكمه كافر، لأن المسلمين اتفقوا على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. هذا بالنسبة للدليل الإجمالي. بالنسبة للدليل التفصيلي هنالك خلاف. هنالك زكاة للمال لا خلاف فيها، زكاة البقر لا خلاف فيها، زكاة الإبل لا خلاف فيها، زكاة الزروع لا خلاف فيها، ولكن هنالك بعض الخلافات التي تكون في زكاة مثلا الصغير. هل الزكاة متعلقة بالمال أم متعلقة بالشخص؟ عندما تكون متعلقة بالشخص فإن كان صغيرا أو مجنونا مثلا فهذا ليس من أهل الخطاب، وإذا كانت متعلقة بالمال فإن ولي الصبي وولي المجنون هو الذي يقوم بدفع الزكاة عن ماله، وهذا الذي بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتجروا في مال اليتامى لا تأكلوا الصدقة. ولذلك عندما ننطلق من هذا فما هي زكاة الركاز؟ هل هي مختلف فيها أم متفق عليها؟ إنسان حفر حفرة فوجد فيها ذهبا ووجد فيها فضة، ما هو مقدار زكاتها؟ هذه من الأشياء المختلف فيها. إذا أنكر شيئا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة كزكاة المال وزكاة الإبل والبقر والغنم فإنه يكفر. ولذلك قام الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما وقف جماعة من المسلمين قد امتنعوا عن دفع الزكاة، وكانوا يقولون: خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: مات من كان يصلي علينا ويدعو لنا، ولذلك كنا نعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعطيها لأحد بعده. أرسل إليهم الصديق من يبين لهم خطأهم وأنهم يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة، ولكن عندما رفضوا أنذرهم بالقتال وقاتلهم، وكان قد بدأ في المسألة لوحده، وكان كثير من الصحابة يريدون أن ينفذوا جيش أسامة وأن لا يشغلوا المسلمين بقتالين داخلي وخارجي، داخلي بالنسبة لقتال المرتدين وخارجي بالنسبة لبعث أسامة إلى بلاد الشام. لكن الله تبارك وتعالى عندما أعلن الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والصيام، لأقاتلنهم ولو انفردت سالفتي، شرح الله قلب الصحابة الكرام للقتال، فقاتلوا مع سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وبعثوا جيش أسامة، فكان لذلك الأمر أثر كبير في حياة العالم كله. هذه أمة بعد انتقال رسولها إلى الرفيق الأعلى تستطيع أن تحطم المؤامرات الداخلية وتستطيع أن تنفذ الجيوش الخارجية، فهذه أمة جديرة بالاهتمام، وصار الناس يخافون من هذه الأمة ويحسبون لها حسابا لأنها أوتيت مصدرا من مصادر القوة. طبعا هذا المصدر متوج بالعلم، متوج بالإقناع، متوج بالعدل، متوج بالفضيلة، متوج بكل الأخلاق السامية التي لم تشهد لها أمة. والإسلام لم يدخل المسلمون لم يدخلوا غيرهم في الإسلام كما يدعي الغرب بالسيف، وإنما كانوا ينشرون الإسلام، وما رفعوا السيف إلا تجاه كل إنسان أراد أن يقف ضد دعوة الله تبارك وتعالى. إما أن تدخل في الإسلام وإما أن تبقى على دينك من اليهودية أو النصرانية، هكذا كانوا يقولون، وتدفع الجزية، وإما أن تقاتل، فأنت مخير بين أمور ثلاثة، وكانوا يخيرون القوم ثلاثة أيام وبعد ذلك يقاتلونهم ويطلبون منهم فقط أن يعلنوا أن يكون هذا الإسلام دعوة لا يمكن أن يمتنع منها أحد على الإطلاق. هذه الزكاة فرضت في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها فرضت في شهر شعبان. هل الزكاة من خصوصيات أمتنا أم كانت من أمم السابقة أم لا؟ نجد ماذا قال سيدنا عيسى وهو في المهد: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فعندما قال ذلك الأمر دل على أنها من الشرائع القديمة، لكن كيف كانت تعطى، لمن كي تعطى، كيف، ما هي نسبتها، الله أعلم. ليس لنا أمر تفصيلي في ذلك الأمر، وإنما لنا شيء واحد، أننا نقول إن هذه الزكاة كانت على الأمم السابقة كما كانت عليه. هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الزكاة؟ يعني هذا بحث ربما يكون شائق قليلا. إنهم يملكون، إذن عليهم الزكاة، لكن الأنبياء كما مر معنا وكما رأينا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يبقون شيئا من أموالهم. إذا كان بعض أصحاب رسول الله وبعض التابعين كانوا من التجار وكانوا من الأغنياء لم يزكوا طيلة حياتهم، وسبب بأن كل ما كان يأتيهم في كل يوم كانوا ينفقونه في سبيل الله، فمن باب أولى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا خلاف يقول فيه الإمام الشافعي في نتيجته أنه يملكون، ولو حال عليهم الحول لوجب عليهم الزكاة. قال الشيخ: كتاب أحكام الزكاة. قال: وهي لغة، يعني إذا بحثت عن هذه الكلمة في اللغة معناها النماء. ما معنى النماء؟ يعني هذه الزيادة. طيب صورتها نقص وحقيقتها زيادة، لأنك عندما تدفع من المال في آخر السنة ربع العشر معك 100 ليرة مثلا، فدفعت منها 2.5 ليرة هذه الزكاة، فبقيت 97.5، صورتها نقص لكن حقيقتها النماء، لأن النماء الذي يجعله الله تبارك وتعالى عن طريق البركة والحفظ كما نشاهده مثلا ولو بشكل مباشر. هنالك أشياء كثيرة غير مباشرة كما نجده في كثير مما وجدنا في تاريخنا عندما يحدث مثلا حريق، فتجد أن بعض الحوانيت لا تحترق، تجد أن بعض الناس متكل على الله حق الاتكال، أدى زكاة ماله وأدى حق الله تبارك وتعالى. طيب ذلك المال الذي كان يزيد ولا ينقص من الزكاة احترق بالكلية، وهذا المال بقي. أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة فيه، فإذا كان هذا المال كثير الخير، كثير النفع، كثير الفائدة، كثير البركة، كثير الدوران، كثير النفع للخلق من المسلمين، عند ذلك هذا معنى البركة التي هي موجودة في الزكاة. يقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي هنا معنى زكاها، قد أفلح من زكاها، طهرها. فكما أن المال المزكى عندما تخرج زكاته يتطهر، كذلك هذه الصدقة هي المطهرة لهذا المال. وكذلك الإنسان عندما يرعى نفسه ولا يوقعها في مواطن التهم، وتأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، وتبتعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى، قال ربنا مبينا فلاحها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا من معنى الزكاة أيضا له معنى آخر، المدح: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوا أنفسكم. بعد ذلك يقول الشيخ: وشرعا. طبعا هنالك الشرع، التعريف الشرعي دائما يكون أخص من التعريف اللغوي. طيب ما معنى الآن الشرع؟ قال: بالشرع اسم لمال مخصوص، مال مخصوص. لنفترض الآن عندنا 40 شاة، هذا المال المخصوص ماذا يؤخذ منه؟ اسم لمال مخصوص، يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة. فعندما يكون عندنا هذه الشاة التي نأخذها من 40، هذا يسمى مال مخصوص، 1 من 40 يؤخذ من مال مخصوص، دون 40 لا نأخذ، دون 40 يعني ينبغي أن تكون نصابا، هذا مخصوص. أيضا ينبغي أن تكون ملكا، فلا نزكي على أموال بيت المسلمين ولا نزكي على أموال الوقف، لأنه في الأصل عائدة هذه نفعها إلى كل المسلمين، يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص. ينبغي أن تكون هذه مثلا سائمة، ينبغي أن تكون هذه قد دار عليها الحول. نعم، يصرف لطائفة مخصوصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين هؤلاء الثمانية. إذن اسم لمال مخصوص يؤخذ من على وجه مخصوص، يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة. فهمنا هذه الأمور. بعد ذلك قال الشيخ: تجب الزكاة في خمسة أشياء. يعني لو وزعنا الزكاة من حيث الوجوب ومن حيث العدد فإننا نجدها في خمسة أشياء. ما هي الأشياء التي تجب فيها؟ فبدأ بالمواشي، ويقصد بالمواشي هنا النعم، لأن كل ماشية فيها، واحد عنده حمير مثلا يركبها، عنده خيول معدة للقتال في سبيل الله عز وجل، عنده بقر والثيران معدة للنواضح أو مثلا لزراعة الأرض، لا زكاة فيها. عنده أساطيل برية من الجمال التي تنقل إلى بيت الله الحرام، هذه لا زكاة فيها. إذن تجب في النعم، هذا النعم طبعا له شروط مخصوصة، ونعني بالنعم من المواشي ما هي؟ الغنم، البقر، الإبل. طبعا يدخل في الغنم الماعز لأنه من جنس واحد. قال: تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشي، هذا القسم الأول. والكلام هنا في الأخص، يعني عندما نقول بشكل عام الزكاة، عندنا بشكل خاص ما هو المال الذي يعد للزكاة. فبدأ بالمواشي، ثم بعد ذلك ذكر الأثمان، ويعني بالأثمان النقود، وهي ما كان من ذهب أو فضة طبعا. وبعد ذلك قال: والزروع، وأريد بها الأقوات. يعني مو كل زرع فيه زكاة، زرع بندورة ما فيها زكاة، زرع باذنجان، كوسة، خضروات، هذه تؤكل صيفي كله ليس فيه زكاة. لكنه لو زرع قمحا، زرع شعيرا، زرع دخنا، زرع أرزا، زرع سلتا، زرع ذرة، كل هذه الأشياء فيها زكاة، لكن بشرط بلوغها النصاب. كذلك عندنا الثمار، ولا يوجد في الثمار عند الإمام الشافعي إلا نوعين، أو لا يوجد إلا نوعان، هذان النوعان هما العنب والنخيل فقط. وعروض التجارة، عروض التجارة كل إنسان من التجار يبيع أي شيء، سواء كان من الأحياء أو من البضائع، يبيع خيولا، يبيع حميرا، يبيع قماشا، يبيع سيارات، يبيع دراجات، يبيع أقوات، ماذا يبيع؟ ألبسة. هذا يجمع كل شيء آخر عام، وبعد ذلك يحسب حسابه ويخرج زكاته. إذن هذه الأشياء التي يريد أن يبينها الشيخ، وكيف تبين على كل واحدة. قال: أولا المواشي، سنبدأ بهذه المواشي. وسميت مواشي في الأصل لمشيها على الأرض، يعني ليست من الطيور وليست من الأسماك، ولكن كلمة مواشي كلمة عامة، وكلمة أنعام كلمة خاصة، وكانت أولى أن يذكر كلمة أنعام بدلا من كلمة المواشي. هل يدخل أيضا فيها نوع آخر؟ طبعا، نحن عندما ننظر نأخذ جنس إبل في كل أنواعها، ولو سميت ألف اسمين فيها زكاة. بقر في جاموس، هذا الجاموس هل هو من البقر؟ بقر يعيش في الماء، نفس الحكم بالنسبة للبقر. غنم ايه مو شرط يكون مثل ما يعني تعرف عليه اهل دمشق مثلا، هذا صاحب الألية، لا، قد يكون بذنب، وقد يكون كبيرا، وقد يكون صغيرا، قد يكون رأسه كبير. اذا ذهبت الى يوم منى فنظرت ماذا يجلب الى مكة المكرمة من انواع الخراف لوجدت انواعا كثيرة، حتى تظن انها انواع مختلفة عن بعضها البعض، من كل بلد شكل وطعم ونوع، لكنها كلها في النتيجة تسمى غنم. نعم. لكننا هل نخرج؟ طبعا من كل قسم نخرج من نفس القسم، لا نأتي إلى غنم من هذا النوع وبعد ذلك منها. خذ من أموالهم، منها ندفع من عينها هذه الزكاة. طبعا لو دفعنا من غيرها من جنسها جاز، أما الأصل الكلفة من أين تكون؟ من عينها. طبعا عندما يقول هنالك أشياء أثمان، عندما يكون هنالك نقد، هذا النقد ينبغي أن يكون من الأشياء من الذهب أو الفضة، لو امتلكت امرأة أو ملك نوع من الأثمان، يعني من الجواهر واليواقيت ما تتزين به مهما بلغ قيمته، فتدفع عليه زكاة؟ لا يدفع. أما لو كان جوهرجي يبيع ويشتري صار عروض تجارة، فيه زكاة؟ فيه زكاة. طب عندما نقول قوت، الإنسان يقتات أشياء كثيرة، ولكن أي قوت ينبغي عليه أن مثلا يزكي عن؟ طبعا في الأقوات هنالك كما قلنا أقوات قوت يعني يأخذه الآن نضج وهو من الخضروات، أو هنالك أشياء مدخرة كما قلنا أشياء يأكلها الإنسان مباشرة، هذه لا زكاة فيها. أما الأشياء المدخرة أي تبقى من سنة إلى سنة يستنبتها الآدميون، لها قشر تحفظ، يقتاتها غالبا، لو اقتاتوا يعني نادرا فهذا لا حكم له، دائما ما كان يقتات غالبا طيلة السنة. أما لو كان يأكلونها بسبب الجوع أو الحرب أو الفقر الشديد وكانوا لا يأكلونها كقوت فلا زكاة فيها أيضا. طبعا لابد أن نذكر بعد ذلك الأمر بالتفصيل. فقال فأما المواشي، بدأ بالقسم الأول، وهذه المواشي التي قسمها في الأول إلى ثلاثة أجناس. ما هي الأجناس الثلاثة؟ الغنم، ويدخل فيه الماعز طبعا بكل أنواعه، البقر، ويدخل فيه الجاموس وكل أنواعه أيضا، يعني قد ترى بقرة في إفريقيا ربع بقرة من التي عندنا، يعني مثلا عندنا بين البقر الشامي وما بين البقر الهولندي، البقر الهولندي أكبر حجما بكثير من البقر الشامي. البقر سمعت من إخواننا في وسط إفريقيا يقول ليس البقر عندهم كبير كما هو متعارف عندنا، بل هو أصغر من ذلك، لكن اسمه بقر أم لا؟ بقر. في مصر مثلا والسودان نجد أن هذا البقر نوع منه يعيش في الماء ما يسمى بالجاموس، أيضا هذا نوع من أنواع البقر. الإبل سواء كانت بسنام بسنامين بكل ألوانها بكل أشكالها كيفما كانت، أيضا هذا نوع من أنواع الإبل الذي تجب فيه الزكاة. عندما نقول يعني هذه الأشياء، فطبعا الغنم ممكن أن تقول غنمة، في البقر تفرق بين الواحد وما بين الجمع بزيادة التاء فتقول بقر بقرة، أما بالنسبة للإبل فإن اللفظ من كلمة إبل ماذا يقابلها؟ مثلا جمل أو ناقة، فكما تقول في النساء امرأة، كما تقول في مثلا في الجيش جندي، فلا واحد له من لفظه عندما تريد أن تأخذ واحدا مفردا من هذا الجمع. وطبعا هنالك أسباب اشتقاقات الاسم إذا أردنا يعني أن نتكلم فيها، سمي البقر مثلا بقرا لأنه يبقر الأرض. ما معنى يبقر؟ كانوا يجعلون المحراب فيه فيقلب الأرض قلبا، ولذلك لو سمي إنسان بباقر فتشبيه له بشيء آخر، فكأنه يبقر بطون العلم ويأخذ منها الأشياء الكثيرة. قال: وهي الإبل والغنم والبقر والغنم فلا تجب في الخيل. طبعا فلا تجب في الخيل، الخيل نوع من المواشي، ولكن الخيل إما أن تكون للركوب فصارت من الأشياء التي يستعملها الإنسان فسامحنا الله تبارك وتعالى فيها، كما لو ركب الإنسان دراجة أو سيارة الآن فلا زكاة فيها. كذلك قد تكون معدة للقتال في سبيل الله، فجعل الله سبحانه وتعالى زيادة على ملكها في أبوالها وأرواثها وغذائها، كل وزن هذه الأشياء توضع في صحيفة أعماله يوم القيامة إذا أعدها للقتال في سبيل الله عز وجل. أما إذا أعدها للتجارة، واحد يبيع ويشتري، مجرد ما أعدها للتجارة صار فيها زكاة عروض التجارة. فلا تجب في الخيل والرقيق، الرقيق ماشية يمشي على رجلين لكنه من بني آدم يباع ويشترى، فلو كان عندك 100,000 عبد يعملون ويخدمونك ولا تتجر بهم فلا زكاة في عينهم، بل عليهم زكاة الفطر فقط عليك. أما لو كنت تاجر رقيق تبيع وتشتري، عند ذلك في هنالك تجارة، تجارة رقيق، وهنا صارت عروض تجارة، وينبغي عليه أن يخرج هذه الزكاة عنه. والمتولد مثلا بين غنم وظبا، يعني الظبي طبعا، يعني هنالك شيء في يجب فيه الزكاة، ما هو؟ الغنم. والظبا لا تجب فيها الزكاة، فإننا لا نتحقق أن الله تبارك وتعالى أوجب في ذلك، والحقيقة أن هذا الأمر لا يحدث، فلقد جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء علاقة من الحيوانات مع بعضها البعض، وهذا من الفقه الافتراضي في هذه المسألة. قال بعد ذلك: وشرائط وجوبها ستة. على من تجب؟ هل الكافر يدفع زكاة؟ هل العبد يدفع زكاة؟ هل الإنسان الذي لا يملك ملكا حقيقيا أو تاما أو ملكه ناقص يدفع زكاة؟ هل ندفع في كل يوم؟ في العمر مرة؟ في السنة مرة؟ هل هنالك فرق بين أن ترعى بين كلأ مباح وما بين أن ترعى بالكلفة؟ هل هنالك فرق بين أن نزرع الأرض وننتظر السماء، أو إما أن نأتي إليها في الماء؟ كل ذلك سنتكلم عنه مفصلا إن شاء الله. نقف اليوم عند قوله: وشرائط وجوبها ستة. والحمد لله رب العالمين.